الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب فضائل الصحابة. فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب أيها الإخوة عقده المصنف رحمه الله لبيان ما امتن الله سبحانه وتعالى به على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل الجمة والمزايا الكثيرة التي شرفهم الله سبحانه وتعالى بها وأهلهم بها لصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولنقل هذا الدين إلى المسلمين في الأعصار اللاحقة. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أن هيأ ذلك الجيل المطهر لصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فرد واحد، ومدته في الحياة مدة قصيرة معلومة، لا يستطيع أن يبلغ رسالة ربه إلى كل واحد من الناس بخصوصه في زمنه ولا في الأزمان التي تأتي بعده. فقيض الله سبحانه وتعالى له أصحابا يؤازرونه ويناصرونه ويدافعون عن دينه وينقلون شريعته إلى غيرهم. وقد حفظ الله سبحانه وتعالى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين، وهم الذين نقلوا لنا السنن، وهم الذين نقلوا لنا القرآن الكريم، كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإنا لم نسمعه مشافهة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نقله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم عنه إلى بقية الأمة، وهكذا تناقله المسلمون في سائر الأعصار جيلا عن بعد جيل حتى وصل إلينا، وسيظل كذلك بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فضل الصحابة أيها الإخوة لا يماري فيه أحد، ولا يشكك فيه مسلم يخشى الله ويتقي. ولنعلم جميعا أن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والثلب عليهم إنما هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي اتخذهم أصحابا، وهو الذي اختارهم ليبلغوا عنه، فإذا ثبت فيهم نقص أو ثبت فيهم طعن كان ذلك مدعاة إلى نسبة ذلك النقص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي اختارهم. ويمكن أن يقول قائل لو أنه أراد أن ينقل هذه الشريعة كاملة غير منقوصة لبلغها إلى أناس صالحين ينقلونها ويؤدونها بأمانة، وحاشا الله أن يختار الرسول عليه الصلاة والسلام لتبليغ شرع ربه غير مؤتمن وغير صالح لذلك. فالطعن في الصحابة أيها الإخوة طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. كل إنسان يعلم المغبة السيئة لهذا الأمر، وهي الطعن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يخرج الإنسان من الإسلام. الذي يستجيز الطعن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زنديق خارج من عن دين الإسلام، بل قال بعض العلماء إنه لا توبة له. الذي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها المسلمون جميعا. وإذا تأملنا في أحوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما كانوا عليه من الجد والاجتهاد والصبر والبذل والتضحية وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى وتقديم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على هوى أنفسهم، من تأمل ذلك كله علم يقينا أنه لا يمكن أن يكون من أمثال هؤلاء القوم من يفرط في دين الله، ولا من يتجاوز حدود الله، ولا من يكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونوقن أيضا بأن الله سبحانه وتعالى كما اختار محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من بين البشر وشرفه وكرمه، اختار له أيضا أصحابا يبلغون عنه، لأن شرف هذا النبي ومكانته وما أيده الله سبحانه وتعالى به من الوحي ومن الأمور من أمور الخير الكثيرة يقتضي أن يكون معه من هو متأهل لتلقي ذلك كله ولتبليغه عنه إلى غيره. وقد شرع المصنف رحمه الله بتعريف الصحابي. من هو الصحابي؟ هذا المنصب منصب عظيم، والذي يحوزه لا شك أنه حاز خيرا كثيرا وتأهل لفضل عظيم. فمن هو هذا الصحابي؟ الصحابي كما عرفه المصنف رحمه الله بقوله: من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين. هنا عندنا أمران: من صحبه أو رآه. الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يكون مسلما ويمكن أن يكون غير مسلم. رآه أبو بكر، ورآه بلال، ورآه علي، ورآه سعد، وهؤلاء من المسلمين. ولكن رآه أبو جهل، ورآه أبو لهب، ورآه أمية بن خلف، وغيرهم من الكفار. فمجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت الصحبة للرائي إلا إذا اقترن بهذه الرؤية الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان برسالته. فإذا كان الرائي من المسلمين ثبتت الصحبة حينئذ له، ثبتت الصحبة له. وكذلك القسم الآخر الذي ذكره المصنف قال: من صحبه. لماذا قال من صحبه أو رآه؟ ليحتاط لمن صحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يبصر. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كما هو الموجود في كل زمن أناس لا يبصرون، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بفقد أبصارهم ولكنه نور بصائرهم. عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه واحد من هؤلاء، ولا يستطيع أحد أن يشكك في صحبته وفضله وخيريته، وقد أثبت الله سبحانه وتعالى له ذلك في كتابه الكريم لعبد الله ابن أم مكتوم. ولكنه كان كفيف البصر لا يرى، فلذلك قال المصنف: من صحب النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالصحبة أيضا مع وجود الإيمان، من صحبه مسلما أو رآه وهو مسلم. فالصحبة أعم، الصحبة تشمل المبصر وغير المبصر، ولكن الرؤية لا تكون إلا في حق من؟ في حق المفسد. هذه الصحبة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: لا تؤذوني في أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وعرف هؤلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أصحابه. ما هو ضابط هذه الصحبة؟ سنة، شهر، مدة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أو مدة حياة المصاحب؟ لا، من صحبه ولو فترة يسيرة، لأن الصحبة هي الملازم، وهذه تتحقق بالقليل وتتحقق بالكثير. فمن صحب النبي عليه الصلاة والسلام، من لازمه ولو فترة يسيرة وهو مؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم، تحققت له هذه الصحبة. وإن كانت هذه الصحبة أيضا على درجات، هناك السابقون، وهناك من جاء بعدهم، وهناك متقدم الإسلام ومتأخر الإسلام، وهناك الذين بذلوا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء مراتبهم أعلى، وأهل بدر. إذن الصحابة يشتركون في مسمى الصحبة وفي فضلها، ولكنهم أيضا يتمايزون بمراتبهم ومنازلهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى وعلو درجاته. أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي بعده كما هو المعتمد عند أهل السنة، يأتي بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي، على ترتيبهم في الخلافة. هؤلاء لهم فضائل ولهم منازل، وإن كان غيرهم أيضا له فضائل وله منازل، وبعضهم ربما قام بأعمال لم يقم بها حتى أبو بكر ولا عمر في جوانب جزئية، لكن المعتبر في التفضيل وفي التقديم إنما هو جملة الفضائل التي منحها الله سبحانه وتعالى لواحد من هؤلاء. وهذا سنأتي إليه إن شاء الله في إلى بيانه في الأحاديث التالية. هذه الفضائل أيضا لم تتناول كل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أحاديث تدل على فضل الصحابة جميعا، لكن هناك فضائل خاصة وردت في حق بعض الصحابة. وهذا لا شك دليل، بدون شك دليل على تميزهم، ودليل على رفعة درجاتهم. فالذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، والذين دعا لهم بالخير، والذين قربهم، لا شك أنهم يعني هؤلاء تميزوا على غيره في هذه الجوانب. وسنشرع بإذن الله في بيان ما يذكره المصنف بعد هذا من أحاديث الفضائل الخاصة والعامة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. هذا الحديث الذي ابتدأ به المصنف رحمه الله كتاب الفضائل راعى فيه أيضا ترتيب الصحابة في الفضل، فأبو بكر رضي الله عنه له منزلة لا تدانيها منزلة، وله فضل لا يدانيه فضل، وإن كان يشركه غيره من الصحابة في بعض الفضائل، إلا أن له منزلة متقدمة على كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما قلنا خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصبح هو خليفة المسلمين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على خلافته، ما قال الخليفة بعدي أبو بكر، ولكن الصحابة فهموا من أدلة كثيرة ومن وقائع متعددة أن أبا بكر هو المقدم، هو صاحب هذه المنزلة، هو صاحب هذه المنزلة. ومن هذه الأحاديث ومن هذه القرائن ما ذكره المصنف رحمه الله من خبر هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن بعض حاجتها، ثم قالت: إن جئت ولم أجدك، مرة أخرى إذا احتاجت وجاءت تسأل من؟ وهي توقن كما يوقن المسلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، وأنه مهما طال عمره فإنه سيموت، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالمرأة قالت له ذلك، فما أنكر عليه، ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنا مخلد، كلما أتيت تلقيني وتجديني، لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا دليل على تشريف أبي بكر وعلى نيابته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه صاحب هذه المنزل. لماذا لم يقل لها: ائتي عمر أو ائتي عثمان أو علي أو فلان أو فلان؟ قال لها: فأتي أبا بكر، هو الذي ينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه ما فيه أيها الإخوة من بيان منزلة أبي بكر رضي الله عنه وفضله في الإسلام. عن عمار رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، أسرته كلها كتب الله سبحانه وتعالى لها السبق إلى الإسلام، وابتلوا وامتحنوا، وكانت أمه سمية أول شهيدة في الإسلام، هذه منقبة، هذه منزلة، هذا شرف لا يدانيه شرف، مع أنهم كانوا أرقاء، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم من الفضل ما حجبه عن كثير من الأحرار. فعمار كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، قد أوذي في دينه كثيرا، يقول بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وما معه إلا 5 أعبد ممن أسلم، بلال وصهيب وعدد آخر من من أسلم من العبيد في مكة، وامرأتان، خديجة رضي الله عنها وسمية أمه، أم عمار، وأبو بكر، من الأحرار الرجال كان أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم، وكان في إسلامه تثبيتا للنبي عليه الصلاة والسلام ومؤازرة أثبتها له النبي عليه الصلاة والسلام وحفظها له، فهو الذي كان يصدقه ويدافع عنه، وهاجر معه وترك أهله وماله، هذا أبو بكر. فعندما أورد المصنف رحمه الله حديث عمار هذا قصد به الإشارة إلى فضل أبي بكر رضي الله عنه وسبقه وتقدمه في الإسلام، وإن كان هناك أيضا من تقدم ممن أسلم أيضا مع أبي بكر كعلي رضي الله عنه، لكن عليا كان صبيا، كان علي رضي الله عنه في ذلك الوقت صبيا، وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد كان رجلا راشدا، فهو أول رجل من المسلمين يقبل الإسلام ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصدقه ويؤذنه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبته فقال يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. وهذا أيضا من الأحاديث التي تدل على منزلة أبي بكر رضي الله عنه وفضله في الإسلام، وعلى مقدار حب النبي عليه الصلاة والسلام له. كان بينه وبين صاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مخاصمة ومشادة، وهذا دليل أيها الإخوة على استيلاء الطبيعة البشرية على الناس، مهما علت أقدارهم ومهما ارتفعت منازلهم فإنهم ليسوا بمعصومين. إنسان يغضب قد يحمله الغضب على الخروج عن المألوف أو الوقوع في عرض غيره أو أذيته أو ظلمه. الله سبحانه وتعالى لم يثبت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصمة، بل هم كغيره يخطئون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ. فإذا كان شيخ الأمة أبو بكر وعمر يحصل منهما ذلك، فما بالك بغيرهم ممن لا يرقى إلى تلك المنازل ولا يمكن أن يصل إلى تلك الدرجات. لا شك أن هذا دليل على تمكن النوازع البشرية في النفوس، ولكن الفرق بين المهتدي وبين الصالح وبين غيرهم، بين المهتدي الصالح وبين غيرهم، أن عباد الله الصالحين لا يصرون على الخطأ، وأنهم يسارعون إلى الخروج عن الذنوب والآثام، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمما يتميز به أهل الفضل سرعة الأوبة، سرعة الرجوع إلى جادة الحق. هذا أبو بكر حصل بينه وبين عمر رضي الله عنهما مشادة أدت إلى أن أبا بكر رضي الله عنه يتطاول عليه في الكلام إلى الحد الذي أغضب عمر رضي الله عنه. فحاول أبو بكر، تنبه أبو بكر إلى خطأه وحاول أن يسترضي عمر لعله أن يسامحه، فأبى عمر رضي الله عنه. فلم يجد أبو بكر رضي الله عنه سبيلا يتخلص به من هذه الورطة التي وقع فيها إلا أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على حال تدل على تأثره وتدل على غضبه، كان رافعا ثوبه بيده حتى بدت ركبته، وهذا ليس من الوقار كشف الركبة، ولكن الإنسان في بعض الأحوال ينسى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه قال لمن معه: أما صاحبكم فقد غامر، دخل في الغضب، دخل في الخصومة، هيئته تنبئ عن ذلك. أبو بكر رضي الله عنه كان حييا، كان وقورا، لكن مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تلك الهيئة يدل على أنه قد دخل في أمر أشغله عن الاعتناء بنفسه والاهتمام بوقاره، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسرد له القصة، سرد له القصة وشكى له أن عمر لم يقبل منه الاعتذار. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر لذلك. عمر أيضا بعد أن ذهب عنه أبو بكر ندم، ندم أنه لم يغفر لأبي بكر رضي الله عنه زلته تلك، فذهب إلى بيت أبي بكر فلم يجده، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد أبا بكر، فسلم عمر رضي الله عنه، فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، تمعر وجهه، تغير من الغضب، حتى أشفق أبو بكر، أشفق على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، وأشفق على عمر. أو ظن أنه إنما غضب منه، فجثى أبو بكر رضي الله عنه على ركبتيه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على التذلل، الترفق والتلطف. وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. يقولها مرتين، يرددها: أنا الذي بدأت، أنا الذي ظلمته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. يوجه الخطاب إلى من يسمعه من الحاضرين، ولا يلزم أن يكون كل واحد منهم قد كذب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعبر عنه حال الأمة التي بعث إليها النبي عليه الصلاة والسلام. عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كذبوه، ما صدقه، ما صدق برسالته إلا أبو بكر رضي الله عنه. وهذه منقبة حفظها له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله. خرج أبو بكر رضي الله عنه عند الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وأخذ ماله كله معه ينفق منه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واساني بنفسه وماله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أفلا يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجميل لأبي بكر رضي الله عنه؟ هذا شيء لا ينسى. قال: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يحذر النبي عليه الصلاة والسلام، كررها، يحذر من إيذاء أبي بكر، يحذر من إيذاء أبي بكر، مع أن أبا بكر رضي الله عنه في هذه القصة هو الذي بدأ بمشاتمة عمر رضي الله عنه ومخاصمته، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعظم أن يصر عمر رضي الله عنه على عدم مغفرة هذه الزلة لأبي بكر رضي الله عنه. قال: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهذا دليل على منزلة أبي بكر رضي الله عنه ونهي النبي عليه الصلاة والسلام وتشديده من أذية أبي بكر رضي الله عنه. فما بالك بمن يتجاسر ممن مسخ الله قلوبهم وأعمى بصائرهم على شتم أبي بكر ورميه بعظائم الأمور، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب من عمر، مع أن أبا بكر هو البادئ، غضب منه لأنه لم يغفر، لم يقبل الاعتذار من أبي بكر. فما بالك بمن يبادر ويتجاسر على ثلب شيخ